فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما الأنهار يحلون فيها